أولا أرى أن الإنسان لا يتزوج من خارج بلده إلا لضرورة القصوى، لأنه ليس من المصلحة الاجتماعية أن ندع نساءنا وأن نذهب نأتي بنساء من الخارج، فلنصبر ونتزوج من نسائنا، والذي لا يقدر له الزواج هذا العام يتزوج العام الثاني والحمد لله. أما أن نذهب إلى الخارج مع ما يحصل فيه من المشاكل، أحيانا يحصل مشاكل كثيرة، إذا ذهبت إلى الخارج ويلا أعطني هدية لأمي لأبي، نعم اذهب لي كل نصف سنة وما أشبه ذلك من المشاكل التي نحن علمناها بحسب ما نسمع من الناس أو ما يلقى إلينا من الفتاوي. نقول يا أصبر يا أخي، تزوج من نساء البلد. على كل حال أنا أشير أن لا يتزوج إنسان من الخارج إلا للضرورة، إذا كان هناك ضرورة فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.